حديثة 1186 في حديثة ببحث هندئت جنك برندارة بصرمانة درمان بكن الغزاء عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت في سأفيجنك خديجة رازي بتن ياغوتي كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بيغنبري صلاة خديليبن أم جنك الدركتين غزاء جهاد فنسك القوم شو لما أفبو دأفدين بصرمانة ونخدمهم دخدمة وانكين ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة برندارو كشتير بصرمانة مزفراندنا مدينة.